ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يوفكون انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يوفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم والله هو السميع العليم